وصلنا إلى باب خير الجيران. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب خير الجيران. حدثنا عبد الله بن يزيد. من هو عبد الله بن يزيد؟ المقرئ ثقة من رجال الشيخين. حدثنا حيوة، وهو عندكم كلكم ابن شريح، كذلك ثقة من رجال الشيخين، وكلاهما في مصريان، من يكون نزلها أو من أصولهم. قال: أخبرنا شرحبيل بن شريك وهو مقل أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبري، عبد الله بن يزيد أيضا اسمه، وثق أيضا من رجال الشيخين، عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الأصحاب عند الله تعالى خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله تعالى خيرهم لجاره. إذن قدر إحسانك إلى صاحبك تكون أحب إلى الله سبحانه وتعالى، وأفضل الجيران من كان عند الله سبحانه وتعالى من كان أفضلهم لجاره، فبقدر إحسانك لصاحبك ولجارك تكون من أفضل الناس عند الله سبحانه وتعالى. حث على الإحسان إلى الأصحاب وإلى الجيران، وفيه أن صاحبك لابد أن تحسن إليه. الصاحب لصاحبه إنه على الخير ويستر عيبه، فإذا وفقت لصاحب على خير واستقامة ونصح فهذه غنيمة، غنيمة لك أن توفق لصاحب مخلص صدوق ناصح، غنيمة عظيمة. سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد منصفة أو مخلصة. أبدا تصبر على صاحبك، ما تجد صاحبا إلا وعنده بعض العيوب، ما تجد صاحبا كاملا لا يخلو من عيب. أردت صاحبا بدون عيب ما تجد، ستبقى منفردا بدون صاحب، لكن الصبر والتسديد، وإن تجد عيبا فسد الخلل، جل من لا عيب له وعلى. ما هناك إنسان كامل، كل الناس عندهم نقص، لكن كمل أخاك ببيان عيبه، ولا تقدح فيه بما تعلمه عن العيوب. أنت صاحبك له عيب وأنت لك عيب. إن الإنسان الخير هو الذي يسدد ويقارب، وإذا رأى من أخيه العيب بين له، ولا يفرح بعيب أخيه وينشره. لا يجوز للمسلم ذلك إلا إنسان محارب لدين الله، مبتدع في دين الله، يبين خطأه وعيبه لتحذير الناس من شره. أما أخوك السني، أخوك المسلم، لا تفرح بعيبه، وجدت منه عيبا انصحه فيما بينك وبينه، هذا هو الخير لصاحبه، وهو الخير عند الله سبحانه وتعالى. خير الأصحاب عند الله تعالى خيرهم لصاحبه. من عدم التوفيق أن تبحث عن عيوب إخوانك وأنت مليء بالعيوب، الله، هذا من عدم التوفيق. أحسن ما ثبت عن أبي هريرة، وقد روي مرفوعا ولا يثبت مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو موقوف على أبي هريرة وإسناده صحيح لأبي هريرة، قال: يرى أحدكم القذاة في عين أخيه، يرى أحدكم القذاة في عين أخيه ويترك العود في عينه معترضا. ما معنى هذا المثل، هذا المثل أو هذه المقالة؟ يعني القذاة هي الوسخ الصغير في العين، فترى الوسخ الصغير في عين أخيك وأنت في عينك عود، ما ترى؟ أحدكم القذاة في عين أخي ويترك العود في عينه معترضا، أي ترى عيب أخيك وهو صغير وأنت معك عيوب أعظم وأعظم وأعظم وتتركها لا تبالي بها. فلا يجوز التنقيب والتتبع العيوب من إخوانك. كلنا معنا عيوب، إذا شغلت بهذا الأمر ضيعت نفسك وأبغضك الناس وما توفق ما توفق. لكن الذي يستر أخاه المسلم ما ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الآخرة. وإن امرؤ قدحك وعيرك بما يعلم فيك فلا تشتمه ولا تعيره بما تعلم فيه، فإنما وبال ذلك على نفسه. عمن هذا الحديث؟ جابر بن سليم من رواه أبو داود وفي الصحيح المسند لشيخنا رحمه الله. فاستر عيوب إخوانك أهل السنة، الأخ مع أخيه، هذا من أعظم الأعمال الفاضلة، من أفضل الأعمال التي تتقرب بها إلى ربك، أنك تكون مصلحا تستر أخاك ولا تظهر عيبه عند الناس وتشماذا وتثير هنا وهنا وهنا. النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله وملائكته وكتبه ورسله، نعم لله وملائكته ورسله وأئمة المسلمين عامة وكتابه وأئمة المسلمين عامة. فهكذا يكون إنسان ناصحا يحرص على ماذا؟ أيضا هذا يورث التواد والألفة بين الأخ مع أخي، لما يراك عثرت على عيبه وسترته ونصحته وما ذهبت تنشره بين الناس يحبك وتزداد الألفة، وهذا من المحبة في الله وهذا من الألفة. إلا في حالة أن يحصل عناد على الخطأ، وفي هذا الخطأ ضرر على دعوتنا ضرر على الدين، هذا ما نستطيع أن نصبر عليه نصحا لله ولكتابه ولدينه. لكن أمر ضرره على نفسه مثلا، معصية ضررها على هذا الشخص نفسه، أستره وانصح له، وإذا لم ينتصح ضررها على نفسه ضررها على نفسه ليس المتعدية إلى الآخرين. فإذا كان إنسان يسرق ونصحته وما قبل تستره وتبين حاله، ها؟ ما يستر، لأن هذه حقوق المسلمين ما يجوز. إنسان يتعدى على الأعراض أيضا كذلك، إنسان يغش الناس في البيوع نصحته ما رضي بقي يغش، هل يبين حاله أو لا؟ يبين حاله، هذا واجب عليك أن تبين حاله نصيحة للمسلمين. ربما مثلا يغش في العسل، ماذا عسل ردي يبيعه بأغلى الأثمان على أنه سدر وعلى أنه كذا، نصحته وما قبل، هذا يجب عليك أن تبين، لأن الضرر متعدي للمسلمين. سيارات يبيع سيارات يعني فيها عيوب ما يبينها، كذلك هذا غش من غشنا فليس منه. أعظم من ذلك إنسان يدعو الناس إلى البدع والضلالات، يجوز أن تسكت عليه؟ ما يجوز، يجب عليك أن تبين حاله، إذا لم يقبل النصيحة فهذا ليس من هذا الباب. إذن يفرق بين الأمرين، يفرق بين الأمرين. خير الأصحاب عند الله تعالى خيرهم لصاحبه. شر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه. لا تتبع عورات المسلمين، إنما تتبع عورة أخي المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. ما هناك أحد كامل أخوان، فلا بد من نعم تسديد المقاربة الستر النصيحة، وأيضا النصيحة تكون سرا. إذا نصحته بين الناس معنى أنك هذا ما عادها نصيحة، فضحته تعمدني نصيحة بانفراد هكذا البيت، وجنبني النصيحة بالجماعة. فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه، فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. كذلك ما يتعلق بالجيران كذلك، تحسن إلى جارك، تستر عليه خطأ، تعينه، وما أشبه ذلك من الأمور. لا فليس منا على حسبه. إذا دعا إلى الشرك وأشرك بالله هذا خارج من الدين، وإذا غش من بالبدع والضلالات ودعا الناس إلى البدع والضلالات خارج من السنة، ما زال مسلم. وإذا غش بالمعاصي فهو فاسق خارج من العدالة، وهكذا على حسبه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.